شوف اذا انت راح تخليني اغير ظني فيك على صبابك. تعرف ليش؟ ببطل شيخنا ببطل. لانك هلا بدات تدخل في الجذب. انا هو لهذا انا اقول لك بدات تجعلني غير نظرتي فيك. انا شو كان سؤالي لك؟ متى يعني الاخوان المسلمين نشات او متى حركتهم كانت؟ متى كم مضى على الاخوان المسلمين؟ اي الاخوان المسلمون هو جماعه واحده ولا جماعات؟ جماعه واحده. ومنهج واحد ولا مناهج؟ منهج واحد ان شاء الله. طيب فاذا انا سؤالي عن جماعه واحده بمنهج واحد كم مضى عليها؟ ليش انت بتتشرف علي انا ما فهمت عليك؟ انت بتيجي جماعة اردن ولا سوريا ولا شو بدك ويا التفاصيل هذه؟ انا سؤالي الاخوان المسلمون كم مضى عليهم؟ عفى الله عما سلف. ليه؟ عفى الله عما سلف. اكرمك الله. كم مضى على الاخوان المسلمين؟ ما يقارب 70 سنة. احسن. في هذه 70 سنة هل درسوا عقيدة التوحيد فيما تعلم؟ فيما لا أعلم شيء إلا غير في الوقت الحاضر. وعن الجماعة أيضا في الزرقاء يعني بالتحديد أريد أن أحدد لك حتى يعني أنا ليش لأن حكمت عليهم بما أعرف. أسألك الآن سؤالا، هل يجوز لمسلم نابه ينضم لجماعة ما يعرف منهجهم، ما يعرف تاريخ حياتهم، ما يعرف فكرتهم، ما يعرف دعوتهم؟ طبعا سيكون جواب لا، ولا في احتمال يكون بلا؟ نعم يجب أن يعرف منهجهم وعقيدتهم. حسن، فأنت الآن تتكلم عن إخوان مسلمين كفرد منهم ولا خارج عنهم؟ تكلم عن الإخوان المسلمين كجماعة كاملة. حيدة. أنا؟ ولا أنا؟ أنا مش داخل مش أنا. الإخوان المسلمين. أنا مش داخل تنظيم الإخوان المسلمين. إذا ما تعرفهم. كثير من الشباب بيقول نحن مش مع الإخوان، لكن كما يقال قلوبهم يعني معلقة معهم وعواطفهم. يا اخي ما دام ما لك من اخوان ما راح تستطيع تتكلم عنهم، بارك الله فيك، لانه الاخوانجي الصميم القح وما بقول المر ما بيستطيع يتكلم عن الاخوان المسلمين. انا راح اقول لك شيء بقى الان، لانه الاخوان المسلمين هل هن جماعه واحده ومنهج واحد؟ الامر ليس كذلك. نعم. ما أنا ما أفعل كما فعل هو. أنا قد أكون ابن الإخوان المسلمين لكن لست منهم. لماذا؟ لأني خالطتهم وعاشرتهم وعرفت دخائلهم وعرفت حقيقة دعوتهم إلى آخره. إخوان المسلمون في سوريا طائفتان، أنا أقدم لك حقائق واقع مش خيال. إخوان المسلمون في دمشق الشام سلفيون في الفكر وفي المنهج العلمي، لكن هم حزبيون اخوان مسلمون. الاخوان المسلمون في حلب ودير الزور صوفيون، يؤمنون بالمشايخ الصوفية، اذا شافوا واحد ماشي عاريا في الطرقات اتركوه، هذا من اهل الله. اخوان مسلمون، رئيس حزب الإخوان المسلمين في دير الزور ذكروني شيء اسمه صاحب كتاب رسالة صغيرة الحق، إيش اللي هو دي؟ لا حسن، مو هيك حسن؟ شو اسم الكتاب؟ الوجود الحق. هذا الكتاب يرحمك الله، هذا الكتاب له قصة، طبعه صاحبنا القديم زهير الشاوي. شنو شو قيمة الكتاب هذا؟ هذا كتاب يقرر عقيدة المشركين، ما بيزيد على أنه يعني يثبت عقيدة المسلمين التي هي تؤكد عقيدة المشركين. ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض؟ فقلت أنا لذاك الرجل أبلغ المؤلف، هذا الكتاب لا يفيد إلا إذا ضمنت إليه

يؤمن بأنه فعلا رجل صالح. بعد ما ألقيت المحاضرة شو بيخلي؟ بيقول لي والله يا أستاذ نحن فيك كنا من قبل نعتقد، لكن عندنا شيخ هنا كان اسمه الشيخ عبد القادر، ايش عبد القادر نسيت والله، المهم درس في الازهر الشريف 20 سنه يا استاذ، قديش بقى على طريقه صافه كذا كنت اتوقع 20 سنه. بعدين اجى لدير عطيه وصار يعظ الناس ويرشدهم ويعلمهم، يلقي دروس في المسجد وسهرات في المجالس الى اخره. قال مره من المرات اعطانا درس، قال لنا إذا شفتوا إنسان بسب الله بسب الدين ما بيصلي معلق الصليب في رأسه أصبح تنكروا عليه، هذا بيكون من رجال الله. في الحجر هذه ما بيعجبك بفجك، في الحجر هذه ما بيعجبك بفجك أصبح تنطردوا. وحكاله من جملة ما حكاله من الأدلة القوية في إقناع الجمهور المضلل من أمثال هذا الشيخ، قال كان هناك رجل من كبار العلماء الأفاضل يطوف على الأسواق كمحتسب، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، فوقف على دكان البقال وإلى به يراه يبيع الحشيش المخدر، فأنكر عليه ونهره إلى آخره، ما تخشى الله ما تتقي الله إلى آخره. لسه ما أكمل كلامه إلا صار كالبهيمة لا يعي عن شيء، معه تلامذته فوجئوا بهذه الظاهرة العجيبة، ساقوا كما تساق الدابة هذا الرجل العالم الفاضل، بسبب أنه أمر ذلك الرجل بالمعروف نهى عن المنكر سلم. بطبيعة الحال تلامذته بيغاروا على شيخهم بدهم يشوفوا العلاج، صاروا يسألوا، دلوهم على رجل يسمى بذو الجناحين، يعني من أهل الظاهر وأهل الباطن. تعرف عنه شيء يدول؟ لا أهل الظاهر تعرف ولا أهل الباطن. راحوا لعنده حكوا له قصة، أنتم أصبتم برجل من أهل الله، هذا البقال رجل من أولياء الله، ولذلك أصيب عالمكم بما أصيب، لازم تأخذوه وتروحوا لعند هذا الولي تسترضوه لحتى يطيب قلبه على عالمكم، حينئذ بيرجع حاله. أنا هذا بقى البقال اللي قال أنه ولي، أنا بسميه بالولي الحشاش. فأخذ الرجل العالم إلى الولي الحشاش، بائع الحشيش يعني، ما في معنى إنه ما يكون يشرب، بكفي إنه يبيع، ما بيجوز لغة أن يقال بيجوز. المقصود صاروا بقى يتدخلوا عليه ويترجوا إنه أنت بتعرف إنه شيخنا عالم فاضل وكذا، آمر بالمعروف ونهى عن المنكر، بس ما تأخذه هو مش عارف مقامك، هيك قال له لذاك ذو الجناحين. فما زالوا به حتى طاب ايش قلب الولي الحشاش على العالم الفاضل، مثل واحد كان فايق سيخاف، وعرفوه كرامته بوضعه، فبدأوا بدوره بقى يعتذر للولي الحشاش. لسه ما كملت القصة، رجع بقى الولي الحشاش يقول للشيخ، يا شيخ انت بتظن انه انا فعلا ببيع حشيش مخدر؟ أنا ببيع حشيش مخدر ظاهرا، أما حقيقة وباطنا أي إنسان محشش فعلا بياخذ قطعة صغيرة من الحشيش ببطل الحشيش. قال لهم بقى الشيخ القرين دي العطية، شفتوا هذا رجل شافوا العالم بياع حشيش، ما بيجوز هذا حرام، لكن حقيقة خلاف الظاهر، لذلك لا تنكروا على هذول الجماعة الدرويش. رئيس الإخوان المسلمين في دير الزوال كان يؤمن بأحد هؤلاء المجاذيب اللي عاملين حال من أولياء الله، والعالم الإسلامي اليوم

لا ينبغي أن يكون الواقع الذي يضطرنا إلى أن نعبر عنه بألفاظ لا يرضاها الشارع. هذا أمر طيب وجزاك الله خير. سبحان الله شيخنا، كل الاصطلاحات لها أثر كبير في تغيير الحقائق الشرعية فعلا. سبحان الله، رحمة الله على شيخ الإسلام الله يرحمه وتلميذه ابن القيم، ركزان جدا على هذه القضية ما شاء الله. الله أكبر، رحمه الله. طيب إذا كان عندك سؤال مختصر ولا نمشي إن شاء الله؟ إن شاء الله. في سؤال صحيح يعني خنقول إلا أنه ما في عندي علم صحيحية شوي عندي. خير. يعني في كثير من طلاب العلم يعني يقولون عن مشايخهم منهم أعلم شيء، ماشي؟ طبعا في مشايخ كثير وفي طلاب علم كثير مدون يعني مثل يعني الآن لو سألنا الشيخ علي الحلبي شو رأيك من أعلم واحد بالحديث، أنا أتأكد راح يقول الشيخ ناصر الدين الأرباني، ماشي؟ ماشي بالحديث جيد. طيب ولو عكس عليك السؤال علي وقال لك أنت شو بتقول مين؟ وكيف تصدق؟ قال أنا لا أعرف. أنا ما بعرف. ما بتعرف؟ أنا أول مرة أشوفك. طيب لا، أو ثاني مرة أشوفك. تعرف غيري، ما أنا ما أعمل لك تشهد بشهادته. لا طيب، بس شو بتشهد أنت بما تعلم؟ أنا يعني مثلا في الحديث أسأل الناس بيقولوا بجوز الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، بس لكن في بعض إخواننا السلفيين شو بيقولوا عنه؟ مبتدع ضال. ها أيه. صحيح؟ يعني قالوا عنه من أهل العلم في الحديث. أيضا في مشايخ يعني غير الشيخ عبد الفتاح أبو غدة والله أعلم، يعني في بعلم الحديث مثلا بالفقه، مثلا مثل الشيخ بن باز، مثلا تلاميذ يقول الشيخ بن باز يعلم واحد على الأرض مثلا، ها مثلا الدكتور محمد سليمان الأشقر يقول هذا أعلم واحد على الأرض. كذلك لو سألنا يعني بعض الإخوة السلفيين يقول الشيخ ناصر الدين الألباني. أنا أعرف، أريد أن أعرف منك ما مقياس، ما مقياس يعني صاحب العلم أو العالم حتى يؤخذ عنه إنه عالم، إن صح السؤال؟ ها شو يعني المقياس حتى يعني إحنا نعتبر إنه هذا الشخص إنه عالم بالضبط أو عالم يعني عن حق؟ ماذا تقولون في هذا السؤال أو في الجواب؟ أقول بقول ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف، مش كلام إلك أنا ناقل عن ابن القيم، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. يا ترى هذا يكون جواب سؤالك ولا إيه؟ يكون، بارك الله فيك. طيب ولكن تتمته تفضل. المسألة بقى تختلف من شخص إلى آخر بقدر ما يكون الشخص قريبا من هذا الوصف، يعني هو ليس عالما. نعم خليك معي بس. معك أنا إن شاء الله. إيه معي بس، مو بس يعني بجسدك، لأنه عنا بسوريا بيقولوا لعين مغرفة الكلام، وهذا أظن كلام معقول عندك. صدق أحسن. فلتعرف أنت من هو الفقيه، نحن أعطيناك صفة الفقيه. نعم. هو العالم بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. نعم. لكن أنت لتعرف أنه هذا ولا هذا هو الفقيه لازم يكون عندك نوعية أو طرف من هذه الثقافة ومن هذا العلم حتى تميز، صح ولا لا؟ صدق. على أنه نوع من أو قسم من هذا الجواب لهذا السؤال سبق الكلام حوله حينما كلمنا مع أبو إيش اسمه اللي كان قريبك، أبو عامر تذكر لما سأل نعم عن المذاهب، مذاهب نعم. نعم فأنا ضربت له عدة أمثلة، كان آخر مثال أنه الفقيه هو الذي يفتي بناء على الكتاب والسنة ولا يفتي بناء على مذهب معين. فالآن أنت إذا أخذت هذه الضابطة ما لازم تكون رجل عام عادي، لازم يكون عندك شيء من الثقافة الإسلامية العامة حتى تتمكن من معرفة أن هذا الوصف

مكتوب في الورقة الصحيحة. آه كويس. فإذا هلا كشفناك نحن. الله يرضى فيك. شو رأي الأستاذ مشهور عم يبارك لي بهالكشف هذا؟ وبدعاء. بدنا نخليها جنب تعذيب. هو كذلك ولذلك سأسمعه شعر العلماء. قالوا القزح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. ستة أشياء هذول إذا حفظتهم تكون جماعة الفقه في مسألة الغيبة، لأنه كثير من الناس جارك بيجي بيسألك أنا بدي شارك فلان شو رأيك تنصحني شاركه؟ والله كل الناس فيهم خير وبركة، وانت تعرف أنه ما في بركة، لكن خوف أنه إيش أنه تغيبه، بتقول الغيبة حرام، لأنه الرسول قال بحق الغيبة ذكرك أخاك بما فيه. ها الغيبة ذكرك أخاك بما فيه، مش بما يكره يعني. نعم بما يكره وإن كان فيه. نعم أما إذا قلت ما ليس فيه فقد ليش بهته. إذا الأشياء اللي سمعتها آنفا المضمنة في البيتين من الشعر هي غيبة، لأنك تذكر أخاك بما يكره. نعم بما يكره إيه، فحينئذ لازم نقول ايش حرام ما بيجوز. لا مستثنيات هذه بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، بعضها هنا وبعضها هنا. فالشاهد منجيب بس مثال واحد لأن الوقت دركنا. الحديث المعروف في أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. شحيح غيبة ولا مغيبة؟ غيبة طبعا. إذن هي عم تغيب زوجها أمام الرسول عليه السلام. لو هذا السؤال وقع مثله أمام رجل من المشايخ المتورعين، ولا أقول الورعين، المتورعين، لا اسكتي لا تسغي بزوجك، هو زوجك وهو كذا من آخره. الرسول ما كان هيك موقفه، أصغى إليها. قالت إن زوجي رجل شحيح، أفآخذ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي؟ قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا الشاهد يقول الشاعر ومستفتن، فهي ما جاءت لتستغيب زوجها أمام الرسول جاءت تستفتي. هل الاستفتاء بيتطلب أن تصف الرجل بما فيه؟ فقالت عن زوجها شحيح بخيل ما بيعطيني حق النفقة التي تجب عليه لي ولأولادي منه. قال خذي إلى آخر الحديث. فإذا هذه المستثنيات كلها تجوز بل قد تجب. لما بيجي صاحبك بيسألك أنا بدي شارك فلان وأنت بتعرفه خائن كذاب دجال بيأكل مال شريكه، لازم تقول له إياك وإياه. هاي من باب إيش التحذير اللي جاء ذكره في الشعر. ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. كتاب شيخنا منهج النقد في علوم الحديث، بقول لك المقدم لمنهج النقد شيخنا في علوم الحديث، بقول لك والذي يعني يدل على اطلاع هذا العالم الفذ كثرة المراجع التي أوردها في هذا الكتاب، في كتاب منهج النقد في علوم الحديث. شيخنا كل الورع حول هؤلاء المتورعين ذكرتم مرة تعبير ورع بارد رأيته من كلام الإمام أحمد ما شاء الله. والله هكذا قال في مجلس علم كانوا، فمرت في المجلس فائدة، فجاء رجل يستأذن معه قال له استعمل المحبرة، قال له هذا ورع بارد. رحمه الله.